هلالنا عالي عالي عالي وشهرنا غالي غالي غالي هلالنا عالي عالي عالي وشهرنا غالي غالي غالي هلالنا عالي عالي عالي وشهرنا وشهرنا غالي غالي غالي بدا فصرنا من حال إلى حال بدا فصرنا من حال إلى حال هلالنا عالي عالي عالي وشهرنا غالي غالي غالي هلالنا عالي عالي وشهرنا غالي غالي غالي أنواره تترى بالخير والبشرى أنواره تترى بالخير والبشرى وكم له ذكرى تجول في البال هلالنا عالي عالي عالي وشهرنا غالي غالي وشهرنا غالي غالي غالي نحسه معنا كم كان يتبعنا نحسه معنا كم كان يتبعنا ونحن نرنوه بنظرات أطفال هلالنا هلالنا هلالنا هلالنا وشهرنا غالي غالي غالي هلالنا عالي عالي عالي, عالي, عالي وشهرنا غالي غالي غالي مهما تباعدنا به توحدنا مهما تباعدنا به توحدنا بلداننا صارت كالبيت والآل هلالنا عالي عالي عالي وشهرنا غالي غالي غالي هلالنا عالي عالي عالي وشهرنا غالي غالي غالي نراه إن طرنا بالشوق أو بتنا نراه إن طرنا بالشوق أو بتنا أو حيث حصرنا كضوء آمالي هلالنا عالي عالي عالي وشهرنا غالي غالي غالي هلالنا عالي عالي وشهرنا بدا فصرنا من حال إلى حال بدا فصرنا من حال إلى حال.